بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب الحيض الباب 24، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، يعني في حدود ما قال العلماء في أقل الحيض وأكثر الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني لما يؤتمن النساء يعني على يعني ذلك، ويعني تصدق المرأة إذا قالت يعني كلاما يعني لا يخالف يعني ما هو معروف من عادة النساء، فيتصدق يعني في ذلك، أصل في ذلك الصدق. ولذلك يعني نهى الله عز وجل النساء أن يكتمن ما خلق الله عز وجل يعني في أرحامهن، لا تقول هي حامل وليست بحامل، أو هي حائض وليست بحائض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي رضي الله عنه وشريح أن امرأة جاءت ببينة، إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يضرينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت، يعني ناس يعني من بطانة أهلها من القريب منها الذين يعرفون يعني أحوالها، فأتت ببينة يعني بشاهد أو أكثر على أنها حاضت يعني 3 حيض يعني في شهر صدقت في ذلك. وإن كان هذا أمر نادر أن المرأة تحيض 3 مرات في شهر واحد. وقال عطاء: أقرأها ما كانت، يعني ما كانت قبل أن قبل القضية أو قبل أن يطلب منها ذلك، يعني ما كان من عادتها قبل ذلك. وبه قال إبراهيم يا نخعي، وقال عطاء: الحيض يوم، يعني أقل يوم إلى 15، يعني أقل يوم وأكثر 15 يوما. وقال معتمر عن أبي أبو الله سليمان التيمي أحد التابعين، وقال معتمر عن أبي عن سليمان التيمي: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام، قال: الناس النساء أعلم بذلك. يعني فالقرء هنا يحمل على الحمل الطهر، يعني بعد أن تطهر ب5 أيام تحيض مرة ثانية، فقال: النساء أعلم بذلك. قول باب إذا حاضت في شهر 3 حيض بفتح الياء جم حيضة، قوله: ما يصدق بضم أولي وتشديد الدال المفتوحة، قوله: فيما يمكن من الحيض، أي فيما إذا لم يمكن لم تصدق، يعني لو قالت يعني كلام يعني لا يمكن فلا تصدق في ذلك، أن تقول أنها طهرت يوم مثلا ثم حاضت مرة ثانية، وحاضت مثلا 10 أيام ثم طهرت يوم حاضت، فقال أي في أي فيما إيه، فإذا لم يمكن يعني لم تصدق في ذلك. قوله لقول الله تعالى يشير إلى تفسير الآية المذكورة، وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيضة، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة، ولا يمكن الزوج الرجعة إذا كانت له، وإنها تريد يعني أن تفوت على الزوج فرصة للرجعة أن هو طلقها دخلت في العدة فأراد أن يراجعها، فهي تقول له: هي حائض وليست بحائض، أو هي حامل وليست بحامل. قوله: وروي أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر قال: لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها. وعن مجاهد: لا تقول إني حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض، وكذا في الحبل يعني الحمل. ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دل على أنها يجب عليها الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة، يعني الإظهار. قوله: يذكر عن علي، وطبعا ذكر هنا بصيغة التمريض، يذكر ما قالش وقال علي، قالوا يذكر عن علي، وهذا الأثر وصله الدارمي كما سيأتي ورجاله ثقات. وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي. هل عمرو بن شراحيل هو الإمام الشعبي هل سمع من علي أو لا؟ ولم يقل إنه سمع من شريح فيكون موصولا، يعني لأنه الشعبي يذكر عن علي رضي الله عنه يعني مباشرة، وفي اختلاف في سماع هل سمع من علي أو لم يسمع، ولكن لو قال إنه سمع من شريح من علي لكان موصولا، يعني كان السند صحيح ولم يذكره البخاري بصيغة التمريض. قوله أن جاءت في رواية كريمة إن امرأة جاءت بكسر النون، قوله بينا من بطانة أهلها أي خواصها، قال إسماعيل القاضي ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع، وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن. يعني في فرق بين الشهادة أن ده ممكن أن يكون النساء يقول ممكن فعلا أن يكون، أو يشهدن على ذلك أن هي فعلا دي حيضها، أو أن هي فعلا حدث لها ذلك أن هي يعني حاضت ثلاث حيض يعني في شهر واحد. قلت سياق القصة يدفع هذا التأويل أنه يمكن أن يكون. قال الدارمي أخبرنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر والشعبي قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت حط في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح اقض بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال اقض بينهما، قال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. إنه كأن شهد على نفس الحال إن مش على إمكانية ذلك، يعني على أنها فعلا حاضت ثلاث حيض في الشهر، يعني حد قريب منها يعلم حالها يعني في ترك الصلاة مثلا و بسبب الحيض وأنها يعني اغتسلت وصلت، فإن جاءت يعني بشاهد يعني أو امرأة تشهد يعني لها فتصدق في ذلك. قال إن جاءت من بطانة أهلها، البطانة اللي هو الشيء القريب يعني من البدن، فكأن حد قريب منها يدري أحوالها الباطنة، من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي قالون، قال وقالون بلسان الروم أحسنت، كأن علي رضي الله عنه استحسن هذا من شريح فقال له أحسن. فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها، أن ما ادعت وقع منها بشهادة أحد يعني من أقاربها الذين يدرون أمورها الباطنة. قال وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه، وكذا قال عطاء أنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق، أن هي فعلا هذه عادتها، مثلا أن هي كانت بتحيض مثلا خمس أيام أو ست أيام، فإذا ادعت شيء يخالف عادتها فلا يقبل منها. وعليه الإشارة بقوله أقرأها هو بالمد جمع قر أي في زمان العدة، وكلمة قر يعني بتطلق على الحيض أو الطهر. وأيضا مختلفون يعني هل هي يعني الأطهار أو الحيض، يعني ما كانت أي قبل الطهر، فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن جريج عن عطاء. قوله أبي قال إبراهيم يعني النخعي القال فيما قال عطاء، وصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه، وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو أثر شريح. وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري وبه يعود على أثر شريح أي في نسخة تقديم وتأخير، أو لإبراهيم في المسألة قولان. قوله وقال عطاء وصله الدارمي أيضا بإسناد صحيح قال أقصى الحيض خمس عشرة وأدنى الحيض يوم، يعني أقصى الحيض يعني أقصى مدة للحيض 15 يوم وأقل مدة الحيض يوما. ورواه الدارقطني بلفظ أدنى وقت الحيض يوم وأكثر الحيض 15. قوله وقال معتمر يعني بسليمان التيمي، وهذا الأثر وصاد الدارمي أيضا عن محمد بن عيسى عن معتمر اللي هو أثر معتمر يقول سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك، إن هي حدث مرة ثانية بعد أن طهرت بخمسة أيام. كل هذا يعني هذه أثار يعني استأنس بها البخاري أو بين آراء العلماء في المسألة. ثم ذكر حديث المسند، قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي لو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أصطحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. قول حدثنا أحمد بن أبي رجاء هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد، وهو حنفي النسب لا المذهب، من بني حنيفة يعني من قبيل بني حنيفة وليس حنفي المذهب يعني من يعني على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة، ومناسبة الحديث الترجمة من قوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص يعني. ولذلك يعني قلنا أن المرأة تحسب لو استحاضت يعني حالة مرضية في عرق ينزف يعني، فإما أن ترجع إلى عادتها كانت تحيض 6 أيام مثلا ثم تطهر فتحسب 6 أيام التي كانت تحيضها، الطريقة الثانية وهي لون الدم، تفرق بين الحيض والاستحاضة بلون الدم، لون الدم دم الحيض أسود يعني نتن يعني متغير رائحة، والاستحاضة نزيف يعني دم يعني ليس فاسدا، دم أحمر فاتح. والأمر الثاني هو أقصى الحيض، مثلا تحسب أقصى الحيض 15 يوم على قول البعض و10 أيام على القول الآخر. يقول ومناسبة حديث الترجمة من قوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فأكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها. قال وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر. ونقل الداودي أنه اتفق على أن أكثره 15 يوما، وقال أبو حنيفة لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض، فأقل ما تنقضي به العدة عنده 60 يوما، وقال صاحبه تنقضي في 39 يوما بناء على أن أقل الحيض 3 أيام وأقل الطهر 15 يوما، وأن المراد بالقر الحيض وهو قول الثوري. وقال الشافعي قر الطهر وأقل 15 يوما وأقل الحيض يوما وليلة، فتنقضي عنده في 32 يوما ولحظتين، وموافق لخصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل يعني ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر. ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل وابن علي يعني فيها بلفظ حاضت في شهر أو 35 يوما. ترجمة 25. يقول الإمام البخاري باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، يعني هل يعد هذا حيضا أو لا؟ يعني امرأة يعني حاضت ثم طهرت ورأت الخصة البيضاء نزل السائل الأبيض بين الرحم الذي دل على براءة الرحم، ثم يعني أو نزلت بعد الدم نزل كدرة وصفرة ثم ارتفع الدم وزالت الكدرة والصفرة ورأت الخصة البيضاء، ثم رأت يعني في فترة الطهر كدرة يعني ماء متكدر يعني في صديد أو في يعني لون مثلا يعني متغير، فهل يعد هذا حيضا أو لا؟ فالحديث المسند حديث أم عطية أن هذا لا يعد شيئا، ولكن لو كان تبع للحيض يعني في زمن الحيض بعد أن ارتفع الدم نزلت الكدرة والصفرة فيعد حيضا. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد عن أيوب يعني السختياني عن محمد يعني ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. طبعا هي ما قالتش في زمن النبوة، ولكن الظاهر أن هذا في زمن النبوة، يعني أنها تقول كنا يعني في الماضي يعني كانت تشير إلى زمن النبوة، فهذا له حكم الرفع، وذلك أورده البخاري مسندا. كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. قول باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض يشير بذلك إلى الجمع بين حيث عائشة المتقدم في قوله حتى ترين القصة البيضاء، وبين حيث أم عطية المذكور في هذا الباب أن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. قول أيوب عن محمد بن سيرين وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه. ونقل عن الذهلي أنه رجح، هو محمد اليحيى الذهلي أنه رجح رواية وهيب، ومذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل الأرجح لموافقة يعني ما أمر له، لأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه يعني منهما. إن أيوب السختياني رواه يعني عن حفصة بنت سيرين ورواه عن إيه ما عن أيوب عن محمد عن أم عطية. يقول هو ابن سيرين وكذا رواه إسماعيل هو ابن علي عن أيوب يعني السختياني، فإسماعيل ابن علي وافق يعني يقول وكذا رواه إسماعيل هو ابن علي عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. فالخلاف في الشيخ أيوب اللي هو السختياني يعني هل هو عن إسماعيل بن علي أو عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه، ولكن بيرجح هنا رواية الإيه الصحيح يعني في الصحيح أصح. نقل عن الذهري أنه رجح رواية وهيب، وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقته يعني ما أمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه يعني منهما. قول كنا لنعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه بذلك، وقلنا أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن عما يشكل عليهم، وأيضا يعني كان في زمن الوحي لا يقرون على شيء خطأ، يعني كان في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، فلو كان العزل حراما لنزل النهي، فسكوت الوحي يدل على الإقرار. قول كنا لا نعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري، إلا أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع، ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم زي أمرنا ونهينا، لم يصرح أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو الذي له الأمر يعني في ذلك، يعني هو الذي أمرهم وينهاهم. ولو قال التابعي أمرنا فيحمل على الصحابي، الصحابي والذي يعني أمره بالنتيجة الأمر الشرعي. ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. قول الكدرة والصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه الصفرار، قول شيئا أي من الحيض، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية كنا لنعد الصفرة الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، لأنها لو قبل الطهر تعتبر حيض، فبعد أن تطهر ويتأكد براءة الرحم لو رأت صفرة أو كدرة لا يلتفت إليها، ولكن مع استمرار الحيض أو بعد ادفاع الدم تنزل كدرة والصفرة فهذا يعتبر حيضا. يقولها موافق لما ترجع به البخاري والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.